اللهم اهدنا سواء السبيل يا رب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم إنا نسألك في مفتتح مجلسنا هذا، نسألك بنور وجهك الذي أضاءت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، أن تأخذ بنواصينا إلى ما تحبه ربنا وترضى، أن تردنا إليك ردا جميلا، أن تحملنا في أحمد الأمور عندك وأجملها عاقبة، أن تصلح لنا في ذرياتنا، إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين، أن تغفر لنا ذنوبنا وأن تستر عيوبنا وأن تصلح أحوالنا وأن تختم لنا بالباقيات الصالحات أعمالنا، إنك ولي ذلك والقادر عليه، اللهم أمين. ثم أما بعد، فمع قول الله سبحانه وتعالى: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. لكن لفتة وإضاءة قبل الدخول في تفسير هذه الآية والتي بعدها. يقولون إن من علامات التوفيق للعبد أن يجعله الله ملجأ وملاذا للناس، أن يجعل الله حاجات الناس إليك بدلا من أن يجعل حاجاتك أنت إلى الناس. إن من علامات التوفيق وإرادة الخير بالعبد أن يجعله الله ملاذا للناس وملجأ لهم، يفرج هم، ينفس كرب، يقضي دين، يعين ملهوفا، ينصر مظلوما، ينصح حائرا، ينقذ متعثرا، يهدي عاصيا. إن مثل هذا لا يخزيه الله أبدا، لن ينسى الله خيرا قدمته، ولا هما فرجته، ولا كربا نفسته، ولا دمعة كفكفتها، ولا عينا كادت أن تبكي فأسعدتها. فعش حياتك على قاعدة أن تكون محسنا وإن لم تلق إحسانا، أن تكون محسنا ليس لأجل من تحسن إليهم، لكن لأن الله يحب المحسنين. أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فطالما استعبد الإنسان إحسانه. فعندما تحسن ليس لأن الذي تحسن إليه قد سبقت له عليك يد وأنك تريد أن تجزيه بها، لكن لأن الله يحب المحسنين. الله جل وعلا قال في أبي بكر الصديق: الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. انظر إلى هذه المثوبة واستمتع وأنت تنظر إليها في كتاب الله، وأنت تقرأها وأنت تسمعها، ولسوف يرضى. المقدمة: وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. ونقول دائما في باب صلة الرحم: ليس الواصل بالمكافئ، إنما الواصل من إذا قطعت رحمه وصلها. حتى قالوا إن من روائع اللغة والأدب جميعا أن سئل أحدهم فقيل له: من أسعد الناس؟ فقال: من أسعد الناس. أسعد الناس من أسعد الناس، من روائع اللغة والأدب والأخلاق جميعا. اللهم أصلح لنا ديننا يا رب الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت. سألوا حكيما: هل هناك ما هو أقبح من البخل؟ قال: نعم، الكريم إذا تحدث بإحسانه لمن أحسن إليه، إبطال الصدقة بالمن والأذى. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر، فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلبا. إن مثل المنانين كمثل المرائين. ضرب الله لكليهما مثلا حجر عليه شيء من التراب، نزل عليه وابل من السماء فغسله من التراب تماما، ما بقي من التراب عليه من شيء. هذا مثل المن عندما يعصف بالصدقة، ومثل الرياء عندما يعصف بالعمل يفسده كله، يفسده كله لا يبقي منه باقية. هل رأيت ما هو أقبح من البخل؟ فقال الكريم إذا تحدث بالإحسان إلى من أحسن إليه، أي من عليه. وكان الشافعي رحمه الله كان يقول لنقل الصخر من قلل الجبال أحب إلي من منن الرجال. لنقل الصخر من قلل، قل جمع قل المكان المرتفع، لنقل الصخر من قلل الجبال أحب إلي من منن الرجال. لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. بعد هذه التقدمة السريعة نرجع إلى قول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. يقول ابن عباس أول ما نسخ من القرآن القبلة. النبي عليه الصلاة والسلام لما هاجر إلى المدينة وكان أكثر أهلها من اليهود فأمره الله أن يستقبل بيت المقدس، ففرحت اليهود بذلك، فاستقبلها نبينا 14 شهرا، 16 أو 17 شهر على خلاف في الروايات. لكن نبينا كان يحب قبلة أبيه إبراهيم. عندما كان في مكة كانت المسألة سهلة، يأتي بين الركنين، بين الركن اليماني والحجر الأسود، ويصلي بينهما، الكعبة قدامه هو مستقبل بيت المقدس، يبقى جمع بينهما. لأن المسألة في مكة سهلة، من مكة الكعبة أمامك فأنت تقدر تصلي من أي جهة شئت، فاختار الجهة التي يجمع فيها بين اتجاهه إلى بيت المقدس واتجاهه إلى ليه؟ إلى الكعبة. لما راح المدينة صلى الله عليه وسلم طبعا يعسر أن يجعل ذلك في المدينة، ما فيش المدينة إلا جهة واحدة بس، أما في داخل المسجد الحرام الكعبة أمامك، تستطيع أن تختار أي جهة من جهة، لأن حيثما توجهت إليها فهي قبلتك. فكان يحب صلى الله عليه وسلم أن يستقبل الكعبة في صلاته، وكان ينظر إلى السماء وكأنه ينتظر أمر الله جل وعلا له بأن يوجهه إلى القبلة التي يرضاها ويحبها. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. فارتاب اليهود من ذلك وقالوا ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. فجاء الجواب من الله جل جلاله قل لله المشرق والمغرب، المشرق والمغرب والشمال والجنوب والجهات كلها ملك لله عز وجل، هي جزء من ملكه. وعندما يوجهكم من جهة إلى جهة إنما ينقلكم من جهة من ملكه إلى جهة أخرى من ملكه، لله المشرق والمغرب، فحيثما تولوا فثم وجه الله. إذن العبرة ليست بالمشرق أو بالمغرب، العبرة بالانقياد وبالامتثال وبالإخبات وبالطاعة وبالتسليم. ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. يعني فأينما تولوا فثم وجه الله. وكما قال تعالى وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. اختبار، ابتلاء. المشرق والمغرب كله لله، بيت المقدس والكعبة كل ذلك لله عز وجل. فليست العبرة بهذا في ذاته أو بذاك في ذاته، العبرة بالطاعة، بالامتثال، بالانقياد لأمر الله عز وجل. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبه. لكن التصدير الجميل هذا، سيقول السفهاء من الناس، كل من اعترض على حكم من أحكام الله عز وجل فهو سفيه، يحمل أرفع الدرجات العلمية، يحمل دكتوراه، بروفيسور في أرقى الجامعات، كل من اعترض على حكم من أحكام الله عز وجل كان سفيها. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. الذين يعترضون على أحكام الميراث سفهاء، الذين يعترضون على الحدود الشرعية سفهاء، الذين يعترضون على تحكيم الشريعة سفهاء. استحق إبليس لعنة الخلد ونار الأبد لأنه اعترض على حكم واحد من أحكام الله عز وجل. أمره الله أن يسجد لآدم فاعترض، وأخذته الحمية والكبر أن يقول أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، أأسجد لمن خلقت طينا؟ فكان الجواب الرباني أخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. لقد استحق لعنة الخلد ونار الأبد لأنه رد على الله حكما واحدا من أحكامه، فكيف بمن يردون على الله أحكامه كلها وشرائعه كلها أو جلها؟ الله جل وعلا يقول وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. هل تدري ما هو القلب السليم؟ يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، سلم من فتنة الشهوات وسلم من فتنة الشبهات، لم يعارض خبر الله بشبهة ولا أمر الله بشهوة. الله جل وعلا تمت كلمته صدقا وعدلا، صدقا في أخباره وعدلا في أحكامه جل جلاله. كما تستسلم لأقداره يصرفك بها كيف شاء، استسلم لشرائعه وكن معها حيث كانت ودر معها حيث دارت. كما لا تملك أن تعترض على الحكم القدري، لا تملك أن تعترض على الحكم الشرعي. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. سيقول السفهاء من الناس إي وربي، إي ورب النبي محمد، إن كل من اعترض على أحكام الله جل وعلا فهو سفيه، بالغة درجته العلمية ما بلغت، بالغة وجاهته الاجتماعية ما بلغت، بالغة درجته في الحضارة والثقافة والتصدر والتفيهق وحسن الحديث، بالغة في ذلك ما بلغت. إن ربي جل وعلا يقول سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. الجهات كلها له، الشرق له والغرب له والشمال له والجنوب له والجهات كلها له، والقضية قضية امتثال وانقياد وطاعة وعبودية لله عز وجل. اللهم اهدنا سواء السبيل وقنا عذابك يوم تبعث عبادك يا رب العالمين. النبي صلى الله عليه وسلم جاءه أمر تحويل القبلة وهو في صلاة خلاف الظهر أم العصر، بعد أن صلى ركعتين في صلاته إلى بيت المقدس، وجاءه أمر الله عز وجل فاستدار بالمصلين فكمل أكمل صلاته نصفها الأول إلى بيت المقدس ونصفها الثاني إلى الكعبة. وبالمناسبة تكرر هذا في مساجد كثير في في في مساجد عدة في المدينة، تخصيص واحد اسمه مسجد القبلتين يحتاج إلى دليل. هذا حدث في مسجد قباء وفي مسجد بني سلمة ومسجد بني حارثة، حدث في مساجد يعني شتى، أن الصحابة كانوا بيصلوا إلى جهة ما وبعدين جاءهم أمر الله سبحانه وتعالى فاستداروا الرجال مكان النساء والنساء مكان الرجال، سرعة انقياد وامتثال لأمر الله جل جلاله. وأهل مسجد قباء جاءهم الخبر في الفجر، وكان قد مضى الظهر والعصر أو العصر والمغرب والعشاء قطعا، وهم على القبلة القديمة، لكن لم يؤمروا بأن يعيدوا الصلاة. ودي نقطة، إن حكم الخطاب لا يثبت في حق المكلف إلا إذا بلغه. ما هو أهل مسجد قباء ما كانش عندهم خبر إن القبلة تغيرت، فصلوا العصر والمغرب والعشاء على بيت المقدس، والفقهاء يقولون للصحاب الأصل بقاء ما كان على ما كان حتى يثبت تغيره. دي قاعدة من قواعد أصول الفقه، الأصل بقاء ما كان على ما كان حتى يثبت تغيره. هم القبلة عندهم إلى بيت المقدس، ما جاش لم يأتي إليهم خبر، لا يزالون على قبلتهم، ولما توجهوا لم يؤمروا بأن يعيدوا العصر والمغرب والعشاء، لأن لا يثبت الحكم في حقهم إلا إذا بلغهم. هنا أثير سؤال، ما بال إخواننا الذين ماتوا من قبل وكانوا يصلون إلى بيت المقدس، أوضعهم إيه؟ حكم صلاتهم إيه؟ قال وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. تماما كما نزل تحريم الخمر، فقال نفر من الصحابة فما بال إخواننا الذين ماتوا وفي بطونهم الخمر قبل تحريمها. أنزل الله تعالى ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. وهنا أهل العلم يقول إن الله جل وعلا أطلق على الصلاة أنها إيمان، وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم، فقالوا إن الإيمان قول وعمل، كما يطلق الإيمان على الاعتقاد يطلق الإيمان على الأعمال، فالصلاة إيمان والصلاة إيمان والصدقة إيمان، فالإيمان قول وعمل، قول القلب التصديق، عمل القلب الإخبات والمحبة والإنابة والقبول، وقول اللسان الإقرار بالتوحيد والرسالة وذكر الله عز وجل وكل ثناء صالح باللسان، وعمل الجوارح بقية شرائع الدين. كل هذه الأربعة متضمنة في المفهوم الشرعي الصحيح لكلمة إيمان. لكن حاجة جميلة هنا، الإيمان والإسلام، إذا ذكر الإيمان وحده كان قولا وعملا، إذا ذكر الإسلام وحده كان كذلك. إذا ذكر الإيمان والإسلام فالإيمان يشير إلى اعتقاد القلب والإسلام يشير إلى أعمال الجوارح. في حديث جبريل ما الإيمان ما الإسلام ما الإحسان، فالإيمان عرفه بأركان الإيمان الستة، تؤمن بالله والملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر. الإسلام أركان الإسلام الخمسة، لأنه في مقام واحد ذكر الإسلام والإيمان معا. أما إذا ذكر الإسلام وحده أو الإيمان وحده يشمل الدين كله أصولا وفروعا، فرائض ونوافذ، اعتقادات وأعمال، عقائد وشرائع وأخلاق وآداب. أدي معنى إذا اجتمع افترقا، وإذا افترقا اجتمعا. إذا اجتمع الإسلام والإيمان في عبارة افترقا، فالإسلام يشير إلى الأعمال الظاهرة والإيمان يشير إلى العقائد الباطنة. أما إذا افترقا فذكرت الإسلام وحده والإيمان وحده، فالإسلام يشمل الدين كله الظاهر والباطن، والإيمان يشمل الدين كله كذلك الظاهر والباطن. وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. من يقدح في النسخ كما قدح اليهود في النسخ يقدح في ملك الله وفي قدرته. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت، وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير؟ فإذا كان مالكا لكم متصرفا فيكم تصرف المالك البر الرحيم في أقداره وأوامره ونواهيه، فكما أنه لا حجر عليه في تقدير ما يقدره على عباده من أنواع التقدير، كذلك لا حجر عليه ولا يعترض عليه فيما يحكمه ويشرعه لعباده من الأحكام. فالعبد مدبر مسخر تحت أوامر ربه القدرية والدينية. الأمر في شريعة الله عز وجل، في كتاب الله عز وجل، يأتي بمعنى الأمر الكوني الذي يرجع إلى القضاء والقدر، الأمر الشرعي الذي يرجع إلى الحلال والحرام والواجبات والمحرمات، الأمر القدري كقول الله جل جلاله وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ده الأمر الكوني. الأمر الشرعي إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فكما أنه لا حجر عليه ولا اعتراض عليه في تقدير ما يقدره على عباده من أنواع التقدير، لا حجر عليه ولا يعترض عليه فيما يشرعه لعباده من الأحكام. فالعبد مسخر مدبر تحت أوامر ربه الدينية والقدرية. والله جل وعلا البر الرحيم. إن الله بالناس لرؤوف رحيم. في الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة من السبي قد فرق بينها وبين ولدها، فجعل كلما رأت صبيا أخذته فألصقته بصدرها وهي تدور على ولدها، فلما وجدته ضمته إليها وألقمته ثديها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أترون هذه طارحة ولدها في النار وهي تقدر على ألا تطرحه؟ في أم يطاوعها قلبها أن تطرح بولدها ذكرا كان أو أنثى في النار وهي تقدر على ألا تطرحه؟ قالوا لا يا رسول الله. فقال فوالله لله أرحم بعباده من هذه بولدها، فوالله لله أرحب بعباده من هذه بولدها. لكن الله جل وعلا بين لنا كيفية استحقاق الرحمة ولمن كتبها. ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. يأتي قول الله جل جلاله: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله، وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. إن الله جل وعلا يقول لنا: إنما حولناكم من التوجه إلى بيت المقدس إلى قبلة أبيكم إبراهيم لنجعلكم أمة وسطا. الوسط الخيار والأجود، لكي تكونوا يوم القيامة شهداء على الأمم، لأن الجميع مقرون لكم بالفضل. فالوسط هنا تعني الخيار والأجود، كما يقال قريش: أوسط العرب نسبا ودارا، أي خيرها نسبا ودارا. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وسطا في قومه نسبا، ومنه الصلاة الوسطى، صلاة العصر، فهي أفضل الصلوات كما ثبت في الصحاح وغيرها. فجعل الله هذه الأمة أمة وسطا، خصها بأكمل الشرائع وأقوم المناهج وأوضح المذاهب جل جلاله، كما قال تعالى: هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم، هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. لقد جاء في الصحيح: يدعى نوح يوم القيامة يقاله: هل بلغت؟ فيقول: نعم. فيدعى قومه ويسألون: هل بلغكم؟ يقول: لا، ما أتانا من نذير وما أتانا من أحد. يظنون أنهم بكذبهم على الله سبحانه وتعالى وبإنكارهم التهمة أنهم سيكونون بمفازة من العذاب، كما يقول المشركون: والله ربنا ما كنا مشركين، انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا. طيب خلاص، أنت تقسم اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. ما بلغنا، ما أتانا من نذير وما أتانا من أحد. فيقال لنوح: من يشهد لك أنك بلغت؟ قومك أنكروا، قومك جحدوا، من يشهد لك أنك بلغت؟ فيقول: محمد وأمته. طب من أين تشهد أمة محمد وهي ما كانت أيام مرات؟ لكن بلغها الصادق المصدوق وقرأ ذلك في كتابه، بلغها نبيها أن رسول الله نوحا قد بلغ قومه وأنذرهم وبشرهم: إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إزرارا، فقلت: استغفروا ربكم إنه كان غفارا. 950 سنة وهو بيقول الكلام ده، عشان تفهم في النهاية لما يقول: يا رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. 950 سنة وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسرت لهم إسرارا. عندها سورة كاملة اسمها سورة نوح، صح؟ سورة كاملة في القرآن اسمها سورة نوح. فطبعا يعني طبيعي جدا أن تشهد أمة محمد لنوح وقد بلغها نبيها أنه بلغ قومه وقرأ عليها من القرآن ما قرأ، شهادات متكررة في تضاعيف هذا الكتاب المبارك كلها تثبت هذا الكلام. في حديث آخر، يجيء النبي يوم القيامة ومعه الرجل، والنبي ومعه الرجلان وأكثر من ذلك، فيدعى قومه: هل بلغكم هذا؟ يقولون: لا. قالوا: هل بلغت قومك؟ فيقول: نعم. فيقال له: ومن يشهد لك؟ فيقول: محمد وأمته. فيدعى بمحمد وأمته، فيقال لهم: هل بلغ هذا قومه؟ فيقولون: نعم. فيقال: وما علمكم؟ جبتوها منين؟ من أين جاءكم هذا؟ فيقولون: جاءنا نبينا صلى الله عليه وسلم فأخبرنا أن الرسل قد بلغوا. فذلك قول الله سبحانه: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. تعلمون حديث النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه، ومرت جنازة فأثنوا عليها خيرا فقال: وجبت. ومرت أخرى فأثنوا عليها شرا فقال: وجبت. قال رسول الله: يعني التعليق واحد، الكويس قلت وجبت، والسيء قلت وجبت. فقال: أثنيتم عليها خيرا فقلت وجبت، أي وجبت لها الجنة. أثنيتم عليها شرا وجبت لها النار. أنتم شهداء الله في الأرض، أنتم شهداء الله في الأرض. وفي حديث آخر: يوشك أن تعلموا خياركم من شراركم. فقالوا: بما يا رسول الله؟ فقال: بالثناء الحسن والثناء السيء، أنتم شهداء الله في الأرض. يوشك أن تعلموا خياركم من شراركم. قالوا: بما يا رسول الله؟ فقال: بالثناء الحسن والثناء السيء، أنتم شهداء الله في الأرض. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، أي شرعنا لك يا محمد التوجه إلى بيت المقدس أولا، ثم صرفناك عن ذلك إلى الكعبة ليظهر حاله من يتبعك ويطيعك ويستقبل معك حيثما توجهت ممن ينقلب على عقبيه مرتدا عن دينه. ثم قال: وإن كانت لكبيرة. هذا الأمر، صرف التوجه عن بيت المقدس إلى بيت الكعبة، ليس بالأمر الهين. وإن كان هذا الأمر لعظيما في النفوس إلا على الذين هداهم الله عز وجل، الذين هدى الله قلوبهم وأيقنوا بتصديق نبيهم صلى الله عليه وسلم، وأن كل ما جاء به فهو الحق الذي لا مرية فيه، وأن الله فعال لما يريد، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، فله أن يكلف عباده بما شاء، وله أن ينسخ من أحكامه ما شاء، وله الحكمة التامة والحجة البالغة في ذلك كله، بخلاف الذين في قلوبهم مرض فإنهم كلما حدث أمر أحدث لهم شكا. كما أنه يحصل للذين آمنوا مزيد إيمان وتصديق: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى، أولئك ينادون من مكان بعيد. ومن أجل هذا كان من ثبت على تصديق الرسول واتباعه في ذلك، وتوجه حيث أمره الله من غير شك ولا ريب، كان من سادات أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى ذهب بعض أهل العلم إلى أن السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار الذين صلوا القبلتين معا، صلوا القبلة الأولى وصلوا القبلة الثانية، وما كان الله ليضيع إيمانهم السابق ولا اللاحق. سأل الله جل وعلا أن يأخذ بنواصينا إلا ما يحبه ويرضاه. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار، ثبت قلوبنا على دينك يا الله. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار، ثبت قلوبنا على دينك يا الله. اللهم قنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم احملنا في أحمد الأمور عندك وأجملها عاقبة. اللهم اختم لنا بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم اهد قلوبنا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وأصلح أحوالنا، واختم لنا بالباقيات الصالحات أعمالنا، وأصلح لنا في ذرياتنا إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين، واغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وأصحاب الحقوق علينا، أبدلهم دارا خيرا من دارهم وأهلا خيرا من أهلهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آمين، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.